بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولحاضرنا. يقول المصنف رحمه الله: باب الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. فلا زال المصنف رحمه الله تعالى في بيان أحكام الفسخ بين الزوج وزوجته، وبعد أن بيّن رحمه الله تعالى مجموعة من المسائل التي يحق للزوج والزوجة أن يفسخ كل منهما عقد النكاح، ناسب أن يذكر هذا الباب، وهو باب الخلع. والخلع هو فراق الزوج امرأته بعوض يأخذه الزوج من امرأته أو غيرها، كما سنبين إن شاء الله تعالى. والأصل فيه كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع العلماء. أما كتاب الله فقوله تعالى: فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وأما السنة كما في حديث امرأة رفاعة، كما في حديث امرأة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه وعنها، أنها أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، ما أنقم على ثابت، يعني زوجها، في دين ولا خلق، إلا أني أخاف الكفر في الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته، أي المهر الذي دفعه لك؟ فقالت: نعم. فردت عليه، فكان ذلك أول خلع في الإسلام. وأجمع العلماء رحمه الله تعالى على مشروعية الخلع. وسبب الخلع أن المرأة ربما تكره الزوج ولا تريد أن تعيش معه ولا أن تحيا معه، وهذا شيء في القلب، النفوس تتنافر، فربما لا يعجب هذا الرجل إما في شخصيته أو في كلامه أو في أسلوبه أو في منظره، أيا كان. هي كرهت، وصل بها الحال إلى أنها كرهت هذا الزوج، فمن هنا أعطاها الشرع هذا الحق. وهذا فيه رد على أن من يقول أن دين الإسلام دين ذكوري، وأن الرجل هو الذي يتحكم في علاقته مع زوجته، وهذا الكلام باطل، فإن الشرع أعطى لكلا الزوج والزوجة حق ترك هذه العلاقة، فالزوج له حق الطلاق والمرأة لها حق الخلع. فبذلك لا يوجد ظلم لا للرجل ولا في المرأة إذا ساءت العشرة بينهما ولم يرد أحدهما الآخر. وانظر إلى هذا الحدث الذي حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذه امرأة لا تريد زوجها، فالنبي صلى الله عليه وسلم حل هذه القضية كلها في ثواني معدودة. هي لا تريده، أتردين المهر، لاحظ لما قال أتردين عليه حديقته، هنا فيه مراعاة لجانب الزوج، فإن الزوج ربما يكون راغبا في المرأة ولا يريد تركها، فلا نجمع له بين أمرين أو بين خسارتين، بين خسارة المهر وخسارة الزوجة، فيرد له المهر حتى يتزوج امرأة غيرها. والله عز وجل يقول: وإن يتفرق يغني الله كل من سعته. طيب، سمي الخلع بذلك لأن المرأة تخلع نفسها من الزوج كما تخلع اللباس، والله عز وجل يقول: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. تفضل. قال المصنف رحمه الله: باب الخلع. وإذا كانت المرأة منضبة للرجل وخافت ألا تقيم حدود الله بطاعته، فلها أن تقتدي نفسها منه بما تراضى عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإذا كانت المرأة مبغضة للرجل وخافت أن لا تقيم حدود الله في طاعته، بمعنى أنها لا تريد هذا الرجل ووصل بها الحال إلى أن تبغض هذا الرجل، وخافت أنها إذا استمرت مع هذا الرجل أنها تظلمه في حقوقه، فلا تؤدي حق الفراش أو حق العشرة بالمعروف ونحو ذلك، وصلت إلى هذه الحالة، فهنا قال: فلها، أي أنه يجوز لها أن تفتدي نفسها، بمعنى أن تخلع أو يخلعها الرجل. وهذا بالمناسبة، البعض قد يخطئ ويقول أن المرأة هي التي خلعت زوجها، والصحيح أنه إذا ذهبت المرأة إلى القاضي فإن الرجل هو الذي يتلفظ بالخلع، فيقول: خالعتك أو فاديتك، وهذا يعني باب تصحيح اللفظ. طيب، هنا فلها أن تفتدي نفسها منه بما تراضيا عليه. وسيأتي إن شاء الله تعالى ما هو مقدار المال الذي تبذله المرأة في الخلو. لكن قبل ذلك نذكر ما هي الحالات التي يحصل فيها الخلو. أولا، إما أن تكون المرأة، الحالة الأولى أن تكون المرأة كارهة للزوج، فهنا يباح لها الخلع، هي لا تريده، فهذه الحالة الأولى يباح لها الخلع. وهنا يسن للرجل أن يجيبها إلى ذلك حتى لا يضطرها، بمعنى أنها يضيق عليها فيحصل فيه نوع من أنواع العضل. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن تكون المرأة غير كارهة لهذا الرجل، ولكن بدون السبب لا تريده، وهذا يحصل، نسأل الله العفو والعافية، من تمرد بعض النساء، لا تريد الرجال، لا تريد زوجها، وتسأل عن السبب، ربما لا يكون عندها سبب وجيه. فهذا اختلف العلماء، منهم من قال بالكراهة ومنهم من قال بالتحريم، والأقوى التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وترتب الوعيد يدل على أن ذلك الطلب محرم. الحالة الثالثة أن تكون المرأة كارهة للرجل، والرجل أيضا، كل الحالتين السابقتين عفوا، الرجل محب للمرأة لكن هي لا تريده. الحالة الثالثة، الرجل كاره للمرأة والمرأة كارهة له، لكنه يمسكها من أجل أن تفتدي، أي أنه يحوجها ويضطرها إلى أن تدفع له مال من أجل أن يتركها، وهو لا يريدها. فهذا هو العضل الذي جاء في كتاب الله عز وجل وتحريمه، أنه لا يجوز للرجل، لأنه إذا كرهها فإنه يتركها. الله عز وجل يقول: فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. فلا يجوز له أن يمسك المرأة ليذهب أو ليأخذ ويسترد المهر، لأنه هو أصلا كاره لهذه المرأة. طيب، الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن، وهذا هو معنى العضل. قال: فلا أن تفتدي نفسها بما منه بما تراضيا عليه، بمعنى أن تتفق المرأة مع الزوج، أعطيك مثلا 5,000 10,000 ويكون مهرها 30,000، فيجوز أن يتراضيا بمبلغ في هذا الحدود، في هذه الحدود، وأيضا يجوز أن يصل به إلى المهر. لكن هل يجوز أكثر من المهر؟ وجاني عند أهل العلم رحمه الله تعالى منهم من قال أنه لا يزاد على ذلك. تفضل. قال: ويستحب. معنى قول المصنف هنا الاستحباب، أي أنه يجوز أن يأخذ بأكثر من ذلك، لكنه لا يستحب. قالوا: لأن ذلك ليس من فعل الكرام، والرجل الكريم لا يماكس زوجته، بمعنى أنه يساومها على هذا. فالمرأة يعني ضعيفة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: خيركم خيركم لأهله، ويقول عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا. لهذا لو زاد الرجل على المهر الذي دفعه فإن ذلك لا يليق ولا يحسن، لكنه يجوز، بمعنى أن يكون مهر المرأة 30، وقال: أنا لا أطلقك إلا 50,000، ذلك جائز، المرأة تريد الفكاك منه فتدفع، لكنه يعيب بالرجل. هناك مسألة أخرى، لو أنه طلب مبلغا يعني أكثر من المعتاد في الخلع، قال: هي مهرها 50,000، وقال: أنا لا أخلعك مثلا إلا بمليون، هل هنا ما هو الحل؟ إن رضيت المرأة قالت: أنا أعرف أن المليون كبير، العدد المبلغ كبير، لكن أريد أن أتخلص منه بأي طريقة، وخذ هذا المال. لكن لو أنها غبنت في هذا الأمر فإنها هنا ترجع إلى القضاء، لأن هذه معاوضة، وسيأتي إن شاء الله تعالى في آخر الباب. نعم. بانت منه. الآن عندنا صورة ثانية في طلب المرأة من زوجها أن يتركها، إما بصورة الخلع وهو أن ترد له المهر. الصورة الثانية ما يسمى عند العلماء بالطلاق بعوض، هي لا تريد الرجل فجاءت وقالت: يا فلان، أنا أكرهك وأبغضك ولا أريدك، ما رأيك أن تأخذ 10,000 وتطلقني؟ قال: ما في بس، هات 10,000 وطلقها، أو مبلغ معين يتفقون. هذه الفرق بينهما، لأن الطلاق يحصل من يتلفظ به الرجل، والخلع يكون بطلب من المرأة، وكلاهما تبين به المرأة، وكلاهما فيه عوض. طيب، قال رحمه الله تعالى: بانت منه. ما معنى بانت منه؟ أي أن هذه الطلقة لا رجعة فيها، لأنه ما فائدة إذن الخلع والطلاق بعوض إذا كان سيردها مثلا الآن طلقها بعوض قال لها أنت طالق أخذ 10,000 وقال لها أنت طالق ثم بعد ذلك قال أرجعتك أو رددتك قالت إذن أنا أعطيك مبلغ آخر وأخذ يأخذ ويعطي فهنا نقول لا ما فائدة إذن أن تخادع المرأة فتكون الطلقة بائنة وإذا أرادها فإنه يتقدم إليها بعقد جديد ونكاح جديد فإذا خالعها وطلقها بعوض بعد سن ولم يلحقها طلاقه بعد سن ويواجهها نعم الآن طلقها طلاق بعوض قال لها أنت طالق وأخذ العوض ثم بعد ذلك بعد أن طلقها قال لها أنت طالق أنت طالق هل هنا هذه الطلاقات الأخرى محسوبة لا تحسب قال ولو واجهها به بمعنى أنه حتى لو كان في غيابها طلقها هذا الطلاق كله لاغ لماذا؟ لأنه لم يصادف محلا قابلا للطلاق واضح مشاهد؟ لأن الطلاق الآن يكون لمن يعني أقصد الطلاق يقع لامرأة ممكن أن يردها ويستردها أما هنا في الخلع والطلاق بعوض لا يوجد رد نعم. نعم أجنبية لا تحل له إلا بعقد جديد ونكاح جديد نعم. ويجوز الخلع بكل ما يجوز أن يكون صداقة أيوة وبالمجهول قال رحمه الله تعالى ويجوز الخلع بكل ما يجوز أن يكون صداقا وسبق معنا في الصداق أنه يجوز بكل ما يكون ثمنا وغير الثمن وعلى مذهب بعض العلماء لابد أن يكون مالا فهنا لو خالعها مثلا بمثقال من الذهب أو بدنانير أو بفضة أو في زماننا بالريالات والدولارات وغيرها جاز ذلك الخلع لأنه يجوز في الصداق أو بالأشياء المثمنات كان تقول له مثلا خذ هذه السيارة واخلعني أو خذ هذا البيت أو هذا العقار أو هذه الساعة تكون ساعة ثمينة مثلا خذ هذه الساعة وطلقني يجوز ذلك قال يجوز بما يكون صداقا وبالمجهول وهذا مما يختلف عن بقية المعاوضات الأخرى كالبيع وغيرها أنه لا يصح بيع المجهول ولا رهن المجهول ولا إجارة المجهول على القواعد التي ذكرناها سابقا لكن هنا يجوز بالمجهول بمعنى أن تخالع المرأة أو يخلعها الرجل بالمجهول وضرب على ذلك أمثلة اقرأ المثال الأول فلو قال نعم فلو قال اخلعني لما في يدي من الدراهم أو ما في بيتي من المتاع ففعل صح لماذا؟ قالوا لأنه يصدق عليه أنه مال والله عز وجل يقول فلا جناح عليهما فيما افتدت به والله سبحانه وتعالى أطلق ولم يقيد ذلك بالمال سواء كان قليلا أو كثيرا واضح يا مشايخ طيب قالت له اخلعني بما في يدي من الدراهم قالت اخلعني بما في يدي من الدراهم خلعها ثم فتحت يدها وجدنا مثلا 10 دراهم صح الخلع ما وجدنا إلا الهوى ما في شيء فاضي لد هذا إيش هنا قال نرجع إلى أقل الجمع ما هو أقل الجمع 3 دراهم لأنها قالت بما في يدي من الدراهم وأقل ما يصدق على أنه دراهم 3 وهو أقل الجمع عند الأصوليين طيب قالت أو ما في بيتي من المتاع قالت اخلعني بالأثاث الموجود في البيت وجدنا في الأثاث مثلا طاولة وسرير وإلى آخره هذا كله أثاث يأخذه الرجل دخلنا البيت وجدنا البيت قاع صفصفة لا يوجد فيه أي أثاث فهنا نرجع فيه إلى أقل ما يسمى متاعا فيأخذ من المرأة نعم وله أي للزوج مخالع ما فيهما فإذا لم يكن فيهما شيء فله 3 دراهم وأقل ما يسمى متاعا انتهينا وإن خالعها على حق فخرج معيبا فله أرشده أو ربه وأخذ قيمته طيب الآن خالعته على عبد وقلنا أن العبد ثمن، أقصد يعني من أشياء التي له قيمة مال. خلعته على هذا العبد، الأصل أن العبد أن يكون سليما، فأخذ هذا العبد فوجده معيبا. نفس الصور السابقة، هذه قاعدة أو أصل يطرده العلماء، إذا كان صحيحا فله ذلك، وإن كان معيبا فله الأرش، فيقدر سليما ومعيبا ثم على ما ذكرناه، أو رده وأخذ قيمته، هذا إذا كان العبد معيبا. وأيضا كذلك نفس التفسير السابق، إذا قلنا أن العبد معين أو موصوف في الذمة، سيارة معينة بذاتها أو سيارة موصوفة في الذمة، نفس السابق. وإن خرج مغصوبا أو حرا فله قيمته. وإن خرج العبد مغصوبا أو حرا، قالت اخلعني على هذا العبد، وهي سرقت هذا العبد، وهذا العبد ليس عبدا لها، فإن هنا العبد لا يوجد، يعني حقيقة لا يوجد عبد، فنرجع بذلك إلى القيمة، لأنه إذا تعذرت العين رجعنا إلى العوض وهي القيمة. ويصح الخلع من كل من يصح طلاقه، أي أنه لا يصح إلا من البالغ العاقل المختار، لأن هذه هي شروط من يطلق، لابد أن يكون بالغا عاقلا مختارا، سيأتي إن شاء الله تعالى في الكتاب الذي بعده. فهمنا من ذلك أن الصبي لا يصح خلعه لأنه لا يصح طلاقه، والمجنون لا يصح خلعه لأنه لا يصح طلاقه، وهذه كلها داخلة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي والمجنون. وأيضا كذلك المختار، خرج بذلك المكره، فلو أكره رجل على الخلع فإن خلعه لا يصح، كما أن طلاقه أي طلاق المكره لا يصح. نعم. ولا يصح بذل العوض إلا ممن يصح تصرفه في المال. ولا يصح بذل العوض إلا ممن يصح تصرفه في المال. الآن من الذي يبذل العوض في الخلع؟ المرأة، أليس كذلك؟ قال ولا يصح بذل الخلع إلا ممن يصح تصرفه في المال، بمعنى أن تكون المرأة جائزة التصرف، إذا لابد أن تكون أهلية المرأة كاملة في تصرفها في هذا المال، لأنه معاوضة ولها أحكام المعاوضة، فلو كانت غير جائزة التصرف لم يصح تصرفها في هذا الخلع ولم يصح الخلع، بمعنى أن تكون هذه المرأة محجور عليها في مالها، ثم قالت لك ذلك المال الذي حجر عليه، لا يصح خلعها لأنها غير جائزة التصرف وليس لها أهلية في ذلك المال. وأيضا كذلك من المسائل التي ذكرها العلماء أنها لو غبنت في الخلع فيرجع ذلك أمره إلى القاضي، مثلا ضحك عليها الرجل وقال لها أنا لا أخلعك إلا بمليون ريال، وهذا يعني ليس من المعتاد أن تخالع المرأة بهذا المبلغ، فترفع أمرها إلى القاضي فالقاضي ينظر في هذه المسألة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.